السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأذكركم بأن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات. لقد أمرنا بذلك وحثنا عليه وحظنا بقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا، وحد الكثرة كما علمتم 300. وحسبنا أن يأمرنا الله تعالى بذلك، وحسبنا أعظم أن يكون الله هو يصلي على نبيه وملائكته. أما نستحي نحن؟ إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هنا إذا ذكر نبينا بين أيدينا بعنوان النبوة والرسالة أو بالاسم الخاص كمحمد وأحمد، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. والذي يتكبر ولا يقول أذله الله في الدنيا والآخرة. لقد سمع الرسول على المنبر يقول: آمين. قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل وقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ودعوة الرسول لا ترد، ودعوة الرسول مستجابة. وها نحن ما زلنا مع مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم. أصحاب من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من المهاجرين والأنصار. وذكر الإمام البخاري وبدأ بأبي بكر، فذكر مناقب كل صحابي على حدة، وانتقل من المهاجرين إلى الأنصار، وها نحن مع الأنصار. اللهم احشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. قال الشيخ: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجر. قال أصلح الأنصار يا ربي والمهاجر. الأنصار من هم؟ أهل المدينة من بني الأوس والخزرج الذين آووا المهاجرين، بل آووا رسول الله قبلهم ونصروهم. والمهاجر من هاجروا من مكة إلى المدينة ومن غيرها لنصرة رسول الله ودينه. فالرسول يدعو يقول اللهم أصلح الأنصار والمهاجر. ومن يطمع في أن تناله هذه الدعوة فليكن من الأنصار والمهاجر، والباب مفتوح. تريد أن تكون من الأنصار، انصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه وملته، في سنته، في أمته، في أتباعه، تكون ناصرا. تريد أن تكون من المهاجر، أهجر ما نهى الله عنه من اعتقاد وقول وعمل وصيفة وذات، أهجرها وابعد عنها، تكون من المهاجرين. إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. الباب مفتوح، من شاء أن يدخل فليدخل، ومن لم يشاء واقب، ما أكثر الراغبين عن الجنة، ما أكثرهم وما أقل الراغبين فيها. قال حدثنا آدم حدثنا شعب حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. عرفتم من أنس بن مالك؟ هذا خادم رسول الله 10 سنين، هذا الأنصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة. زهدكم في عيشكم هذا الذي تأكلونه، لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجر. أصلح الأنصار والمهاجر. وإصلاحهم كيف يكون؟ بأن يعبدوا الله وحده بما شرع، ولا يزيغون عن ذلك ولا يبتعدون، بذلك يتم صلاحهم وإصلاحهم. لأن الصالح من أدى حقوق الله كاملة وحقوق العباد كذلك، هذا هو الصالح. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي قال مثل ما قال، وقال فاغفر للأنصار بدل أصلح اغفر، ويتكرر هذا ويقول مرة أصلح ومرة اغفر. وحدثنا آدم قال حدثنا شعب عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول. الخندق عن يميني، وراء ذلكم الجبيل سلع، ثم كان الخندق وتمت معركة الخندق، وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخندق والمؤمنين 25 ليلة، والعدو مطوق المدينة من كل جهاتها، إجاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم. ولما أراد الله طرد أولئك الكافرين أنزل ريحا عجب، اقتلعت القدور واقتلعت أو أكفأت القدور واقتلعت الخيام، وعادوا خائبين في الشرق والغرب. هذا الخندق، والخندق هو الحفر في الأرض كالنفق، إلى النفق مستور الخندق مكشوف. والخندق اقترح حفره سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فحفروا الخندق وجعلوا الجبل وراءهم ما يستطيع العدو يصل إليهم، وأمامهم الخندق ما يستطيع أن يقفز عليه أو يدخل فيه، يضربونه ويسقط. إذن كانت الأنصار يوم الخندق يوم يحفرون الخندق ويتقاولون، فماذا يقولون؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، ويرددونها ويرددونها لتساعدهم على الحفر وحمل التراب على ظهورهم. نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما حيينا أبدا، بايعوه على الجهاد والنصر وإلا لا؟ هذه أغنية يتغنون بها أو مقولة يتقاولونها لتشجعهم، ذي طبيعة الإنسان. ما كان إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت ويتقاولان أيضا؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما في الآيات. قال فأجابهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجر. لما تغنهم وقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، قال الرسول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجر. ما هو شعر كشعرهم، لأنه ليس بشاعر، ما يحسن حتى النطق بالشعر. ومن ثم قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. أراد أن ينشد بيتا فقدم وأخر، فتعجب أبو بكر، قال: أشهد أنك رسول الله. ما استطاع ينطق ببيت من الشعر، فاسمع كيف قالوا في الشعر هذا الرجز: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما حيينا أبدا، هو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. وإكرامهم يكون في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا في الآخرة فقط، في الدنيا والآخرة أكرمهم الله في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من محبيهم أولا، واجعلنا من أتباعهم ثانيا، واحشرنا معهم ثالثا. قال: وحدثني محمد بن عبيد الله، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق. جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكنادنا، على أكنادنا، رأس الكتف مع الظهر من جهة الكبد، كان نبقى على أكبادنا، يحملون التراب، يحفرون الأرض وبعد يخرجون التراب، وكيف يعملون؟ يحملون على ظهورهم ويرمونه بعيدا. قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكداننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. هذه المرة: فاغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم لا عيش أي حسنا طيبا نافعا صالحا يسعد صاحبه إلا عيش الآخرة. إي والله، أما المنغصات والكدرات في الدنيا والهموم، والله ما ينجو من أحد، حتى لو أكلت وشبعت فيك هم وعندك كرب، والآخر جائع مثلك. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجر، أو المهاجر والأنصار، للمهاجرين والأنصار. هذه فضائل المهاجر والأنصار ولا لا؟ في فوق هذا يدعو الرسول ويقول هكذا. قال الشيخ: باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي مجاعة، يفضلون غيرهم بالطعام والشراب وإن كانوا عطاشا وجياعا. من هؤلاء؟ الأنصار، الأنصار رضي الله عنهم. هذه آية من كتاب الله وإلا من سورة الحشر؟ يؤثرون على أنفسهم غيرهم ولو كانت بهم خصاصة، وإليكم الصورة الواضحة لهذه الخصاصة. قال الشيخ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ولم يعرف اسمه ولعل كتموه من باب الستر على أنفسهم، ومنهم من قال هو فلان وفلان ولكن ما ثبت على الحقيقة اسمه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، هذا الرجل جاء جائعا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه يطلب منهم إذا عندهم طعام زائد أو فاضل عنهم، فقلنا ما معنا إلا الماء، أي نبكي نضحك نحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بيوت رسول الله 9 بيوت يبعث إليهم ليطعوه طعاما يطعم هذا الضيف، فيقولون ما عندنا إلا الماء ونحن ناكل ونشبع كالبهائم وقل من يحمد الله بقلبه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فبعث إلى نسائه، الرجل أتى النبي ليطعمه استضافه طلب منه الضيافة، فبعث الرسول إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، إما قال من يضم هذا إلى أسرته يتعشى معه ويتغدى، أو قال من يضيف هذا ضيفا في بيته. لما عجز هو وما وجد في بيته ما يطعم أعلن هذا للحاضرين، من منكم يضم هذا إلى أفراد أسرته أو يضيفه. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، رجل من الأنصار قال أنا أضمه إلى أسرتي أو أضيفه، فانطلق به إلى امرأته مشى به إلى زوجته، ويبدو هذا كان قبل نزول آيات الحجاب، السنة 6 الحجاب واتسعت الحال، السنوات الأولى كانت أضيق. قال فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من يحصل عليها؟ أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان، ما عندنا إلا قوت صبيان، لا أدري طفلان أو 3 أو 4، هذا الذي عندنا، ما عندنا إلا قوت صبيان. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك، هيئي الطعام وأشعل المصباح فانوس حتى يصير الضوء والنور، ونومي صبيانك ونوميهم رقديهم وأن تضربين على ظهورهم حتى يناموا، ونومي صبيانك. مع العلم لو كان هذا الجوع الأطفال يميتهم ما فعله، لكن هذه ليلة ما يضرهم ينامون وفي الصباح يفتح الله عز وجل. نومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، إذا أرادوا عشاء نوميهم، إذا يحبون الأكل لا نوميهم ما يأكلوا. قالت فهيأت قال فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. هل في نسائنا من تفعل هذا؟ لا تلمهن، قل وهل في رجالنا من يفعل هذا؟ ولو كان بهم خصاصة. قال فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قالت كأنها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته حتى يأكل الضيف ويشبع ويظن أن الرجل ومرأته يأكلان معه، حيلة هذه وإلا؟ هذه الحيلة الممدوحة. أطفأت السراج فجعلا يريانه كأنهما يأكلان معه وهما لا يطعمان شيئا حتى يشبع الضيف، فجعلا يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين بطونهما على الفراش، ما أكلا ولا لقمة واحدة، وإن كان تمر ولا تمر. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما، ضحك الله أو عجب الليل من فعلكما، ضحك الله أو عجب من فعلكما. ما هذا الفعل؟ نوم الصبيان وأطفأ السراج وأكل الضيف وما أكلا وبات طاويين بطونهما على الأرض، أمر عجب الله منه وإلى لا، وضحك له وفرح به. هذا هو الإيمان. يا من يدعي الإيمان ذي مظاهر الإيمان. قال فضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما، فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذه الآية نزلت في هذا الرجل المجهول، قدم له الرسول ضيفه لأن الرسول ما عنده طعام في بيته وعنده طعام صبيته، فنومهم وأطعم ضيفه ولم يأكل لا هو ولا زوجه معه حتى أكل فشبع. ما إن رآه الرسول قال ضحك الله أو عجب من فعلكما. ونزلت هذه الآية، وما هي؟ ويؤثرون على أنفسهم. ما آثر هو الطفل الضيف على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا أي مجاعة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا يا رب العالمين. من يقيه الله شح نفسه أفلح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذ كل أكل حرام وطلب حرام وأكل ربا كل هذا عائد والله إلى شح النفس. شح النفس هو الذي يحمل الإنسان على أن يأكل ما لا يحل له، ويطلب ما لا يجوز له، ويعمل ما لا ينبغي أن يعمله بمرض هذا الشح المسمى بشح النفس. والرسول إياكم والشح، فإنه أهلك ما كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. آمين. قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. من هؤلاء الذين يقبلون من محسنهم ويتجاوزون عن مسيئهم؟ الأنصار من الأوس والخزرج. يقول لرجاله الحاكمين والأئمة والخلفاء في المستقبل: اقبلوا من محسنهم وإن قل، وتجاوزوا عن مسيئهم وإن كثر. علم أنهم لا يكونون خلفاء في الأمة ولا حكاما، بوصية لهم: اقبلوا منين؟ من محسنهم وإن قدم قليلا، وتجاوزوا عن مسيئهم وإن فعل كبيرا من الظلم. فقال الشيخ: حدثنا محمد بن يحيى أبو علي، حدثنا شاذان، أخبرنا عبدان، حدثنا أبي، أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما، مر أبو بكر الصديق والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أبو بكر صفي رسول الله وعباس عمه، قال: مر بمجلس من مجالس الأنصار في المسجد، قال: وهم يبكون. مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجالس الأنصار في المسجد وهم يبكون بكاء، فقال: أي العباس، ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، وهذا كان في الأيام التي مرض فيها الرسول وتوفي، ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا والآن نفقده، وبالفعل فقدوه وفي بيته لا يدخلون عليه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، العباس أو أبو بكر، والغالب أنه العباس، فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد دسماء، شد بها رأسه من ألمه. قال: فصعد المنبر، أي منبر هذا الذي هو والله على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، البرد ثوب يلبس. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم آخر مرة هذه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي. الكرش المعدة للرجل، الكرش في الحيوانات معروف أغذيتها فيها، يعني ماذا؟ كرشي وعيبتي، يعني خاصتي أي بطانتي وخاصتي. كرشي بطانتي، الكرش ما في باطن الإنسان وإلا لا؟ فالأنصار كأنه في باطني وعيبتي، حيث أدس وألقي فيها ما يسرني وما يعجبني. ماذا يزيدهم رضي الله عنهم؟ الأنصار كرشي وبطانة وعيبتي، العيب الذي المكان الذي تدس فيه الذهب وإلا ما يعز عليك، فلهذا فسرت بخاصتي وبطانتي. هذه الكلمة ترفع الأنصار إليه مقام ما فوقهم مقام. كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قد قضوا الذي عليهم فعلوه كاملا ما نقصوا من الإيواء والنصرة، وبقي الذي لهم وهو إحسانكم إليهم ومعروفكم إليهم واحترامكم لهم. إذن فاقبلوا من محسنهم وإن قل ما يقدمه، وتجاوزوا عن مسيئهم. آية النبوة هنا أنهم إشعار بأنهم لا يصبحون خلفاء للأمة ولا حكام لها، وهو كذلك. إذا الخلافة تمت في قريش إلى نهاية بني العباس حتى سقطت في القرن الرابع أو الخامس. مرة ثانية نعيد هذه الكلمة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وجاوزوا عن مسيئهم. وقال الشيخ أيضا: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الفضيل، سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحمة وعليه ملحفة متعطفا بها، ملحفة كإزار متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء يعني شبه سوداء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار بالنسبة للمهاجرين كالملح في الطعام. أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحد أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هذه وصية للمهاجرين، وفعلوا رضوان الله عليهم. قال: فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالمحي في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم، أي من محسن الأنصار، ويتجاوز عن مسيئهم إن هو أساء. وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وألحقنا بهم يا رب العالمين، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. إليكم بعض الإجابات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شخص خطب له أهله بنتا ولم يرغب بها، وقال في نفسه أنها عليه مثل أمه، وبعد عدة سنوات تزوج بها، فما الحكم؟ السائل يقول خطب له أبواه ابنة للزواج وما رغب فيها، فقال في نفسه هي علي مثل أمي، ثم بعد سنة أو سنتين أو بعد أن كبر تزوجها، فماذا عليه في تلك اليمين التي ما نطق بها؟ الجواب: إن نطق وقال هي علي مثل أمي، عليه أن يطعم 60 مسكينا إن عجز عن صيام شهرين، وإذا لم ينطق بل قالها في نفسه ولم ينطق بشفتيه ولا بلسانه فلا شيء عليه، إذ الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، مجرد حديث نفس لا قيمة له. مرة ثانية: يا سائلي، إن أنت قلت هي علي كأمي عليك بكفارة الظهار، وإذا ما نطقت لا شيء عليك. قال السائل: وإن لم تكن تحته؟ ما تزوج بعد، هو قال معناه إن تزوجتها فهي كذا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة؟ هل يجوز تغميض العينين أثناء الصلاة؟ الجواب: يجوز ولا يجوز. إن كنت تخاف من فتنة تلهيك عن الخشوع وتنسيك ذكر الله فأغمض عينيك كما شئت، وإن كنت آمنا من هذا لا تشاهد صورة ولا إنسان ولا شيء يشغلك عن الخشوع لا تغمض عينيك، افتح عينيك. فالأصل هو فتح العينين والنظر، لكن إذا حدث ما يربك أو يفتن أغمض عينيك اتقاء للفتنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا صليت في الحرم أو خارج الحرم مع الصف خارج الحرم، فهل أجد ثواب الصلاة داخل الحرم؟ الذي قلته مئات المرات والله أعلم، وهو قول اجتهادي فقهي، الذي يصلي خارج المسجد النبوي والاتصال الصفوف متصلة ويصلي في الساحات له أجر الجماعة، ما صلى منفردا له 25 صلاة، لكن الآلف صلاة لا. ومن ثم نقول: ارغب في ربك واطمع فيه واسأل، قل يا ربي أعطني الألف كما تعطيها لمن دخل المسجد، أنا ما استطعت ندخل المسجد، أنا جئت مسبوق، فلا تحرمني يا ربي، قد يعطيك الله آلاف. أما رسول الله قال: من صلى في مسجدي هذا وحوله الأراضي وحوله الدور، ما قال في تلك الدور أو الأراضي، قال في مسجدي هذا. فمن صلى خارج المسجد والاتصال موجود بالصفوف صلاة صحيحة، وصلاة جماعة ما هي صلاة منفرد. أما الألف صلاة أحيله على الله، إذا بكى أو سأل في ضراعة قد يعطيه الله عز وجل. نعم، ويحجزون الناس عن الدخول إلى المسجد، يصلون على الأبواب ويحجزون الناس الدخول إلى المسجد. اشتكوهم إلى الله عز وجل، قل يا رب منعونا فأعطينا الألف ولا تعطيه، ما في غير هذا، ماذا نصنع؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرجو من شيخ الموقر أن يبين لنا ما حكم الذي يدخن ويصلي والسجائر في جيبه ويدخلها معه إلى المسجد، وبالذات المسجد النبوي الشريف. يقول: أفتونا رحمكم الله ولسنا بالمفتين، بينوا لنا الحق. الرجل يدخن ويدخل المسجد النبوي وعلبة السجائر في جيبه، ما إن يخرج من المسجد حتى يحرقها ويدخن، الجواب: هذا العمل لا يصح لا يجوز، صاحبه ما هو بتقي ولا بورع ولا بنقي، صاحبه آثم آثم آثم، يجب أن يتوب على الفور، وتوبته تكون بالندم على ما دخنه فيما مضى، وتكون بتمزيق ما في جيبه وإحراقه أو دفنه في المزبلة، والعزم الأكيد على أن لا يعود لهذا أبدا حتى يموت. هذه توبته. فإن أصر والله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. وقد بينا أن التدخين لا يرضي إلا الشياطين والكافرين. أسألكم بالله، ماذا يستفيد المدخن؟ يكثر ماله، تقوى بنيته، يصفو عقله، يزيد إيمانه؟ الجواب: لا لا لا، ذيلية وتبعية للفساق والفجار. قال: في أي مسجد؟ هذا حتى ولو في مسجد باريس أو لندن، هو ذكر المسجد فقط من باب التعظيم، لا يحل أن يدخن حتى ولو كان في المرحاض. قال: صمت بمكة وأفطرت بالمدينة. أي نعم، تصوم بالمدينة وتفطر في إيران بالطائرة، وين تنطفي الشمس أفطر. لا، ما في وقت، حيث غابت الشمس أفطر في أي مكان. الصائم إذا غابت الشمس أفطر، وإن كان صام 6 ساعات فقط. واضح السؤال يا بني؟ معاشر الأبناء والإخوان، عالم المدينة ما زال في المستشفى ونقل إلى الرياض، فهيا نرفع كفنا ضارعين إلى الله أن يشفي لنا هذا العالم الوحيد. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين، إنا ندعوك لعبدك أبي العبد الباري محمود حماد الأنصاري أن تكشف ضره وأن تخفف ألمه وأن ترده سالما معافى إلى مدينة رسولك يا رب العالمين، وأن تشفي كل مريض بيننا وفي بيوتنا وفي مشافينا يا رب العالمين، وأن تطهر قلوبنا وتزكي أرواحنا وتطهرنا من ذنوبنا، وأن تعود بنا إلى رضاك يا رضوان يا رضوان العالمين. اللهم رضاك يا رب العالمين، اللهم رضاك ورضوانك يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.